من الدنيا وعذاب الدنيا هي الدنيا مرمى هي الناس مالك كده ليه الناس بتاكل بعضنا الحنان من قلبها ضاع الحنان من قلبها أيامنا قلبت والشغل أيامنا قلبت والشغل والشغل والشغل شفتوا عمل فيه إيه إيه إيه إيه الدنيا بقى جوا عرقنا مية ونسينا الإنسانية الشغل عايشين من غير قلوبنا وبنتبقى غبز نوبنا ناسين يوم القيامة جوا عرقنا مية ونسينا الإنسانية وضاعت منا الشغل عايشين من غير قلوبنا وبنتبقى غبز نوبنا ناسين يوم القيامة الشارع اللي جاب شعرت الغلابة وبين خلاص في غابة مبقاش رحمة وأمان يا الدنيا جرالها ليه يا الناس عملت كده ليه يا الناس عملت كده ليه اللي وغدر وخيان وناس في ناس طمع ورانك لو تلاقي هتنسوني الأمان طمعان أرى لك لو تلاقي هتنسوني الأمان أكل الحرام بعادي ولا حد بعيش تراضي ولو تسأل يقول حقي وحق ولادي أكل الحرام بعادي ولا حد بعيش تراضي لو تسأل يقول حقي وحق الدنيا ملخبطان لهيانا متوهانا ما بقتش صعب علينا حتى دموع الحزان الدنيا جرالها ليه الناس عملت كده ليه الناس عملت كده ليه بيوتنا الكوري فيجا يجيب عليجا وطيجا يجيب علي ضواطيبة فين العيلة اللي كانت نضعف حما فيها بقى كل حد في وقته عايشين زي الأعانة نلعب في العم وقته مكانه بالطوفان بقى كل حد في وقته عايشين زي أمي بديجة غير بس دموع عينيجة ويا ريت دموعها بتدفع ولادها يحسوا بيجة الدنيا جرالها ليه الناس عملت كده ليه يا الناس عملت كده ليه؟ يا الناس عملت كده ليه؟